يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. وأنا كذلك أرحب بكم المستمعين، حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الإمارات العربية المتحدة، باعثها أحد الإخوة من هناك، يقول: مستمعكم الدائم وأخوكم في الله أنس عبد الرزاق. أخونا أنس من مدينة فارس في إيران يقول: أسألكم عن تفسير الآية الكريمة: أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه الآية فيها بيان الحكم على أناس انحرفوا عن دين الله جل وعلا انحرافا كان سببا لهذا الحكم من الله جل وعلا، وهو طردهم وإبعادهم عن رحمة الله جل وعلا. وهذه الآية كغيرها من الآيات التي تنزل ويكون لنزولها سبب، وقد قرر العلماء أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ومعنى ذلك أن كل شخص اتصف صفة أولئك الذين حصل عندهم هذا الانحراف أنه يستحق ما يستحقونه من الطرد والإبعاد عن رحمة الله جل وعلا. والإنسان في هذه الحياة عندما يعرض له عارضا من العوارض التي يريد أن يدفعها عن نفسه، قد يقوى على دفعها بنفسه، وقد يستعين بغيره من الناس الذين يساعدونه على دفع هذا الأمر، فيجد معينا أو يجد ناصرا، بصرف النظر عن كون عمله هذا حق أو باطل، لأن كثيرا لأنه يوجد من الناس من يريد أن يحقق الغرض الذي في نفسه، ويريد أيضا من الناس أن يساعدوه على تحقيق هذا الغرض بصرف النظر عن كونه حقا أو باطلا. ولهذا قال الله جل وعلا: ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، فهو مطرود ومبعد عن رحمة الله جل وعلا في الدنيا، وإذا مات على الكفر فهو مطرود عن رحمة الله جل وعلا في الآخرة، ولا يجد له من ينصره، لا يجد له من ينصره، لأن الله نفى النصر هنا. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، لأن الله ليس له شريك وليس له معين. وهذا فيه تنبيه على أن الواجب على الإنسان أن يكون على يقظة، من جهة أنه يسلك أسباب الخير ليحصل على مرضات الله جل وعلا، وينصرف عن أسباب الشر، وذلك من أجل الحصول على مرضات الله جل وعلا. أما إذا عكس وأخذ بأسباب الشر يفعلها وترك أسباب الخير، فهذا قد عرض نفسه لغضب الله جل وعلا، ومن حصل منه شيء من التفريط في حياته فعليه أن يعود إلى نفسه ويتوب إلى الله جل وعلا مما حصل منه، فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وقد رغب الله في التوبة في كثير من المواضع في القرآن، فعلى وكذلك رغب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلى المفرط أن يتنبه لنفسه وأن يتوب إلى الله جل وعلا توبة صادقة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل فضيلتكم شيخ عبد الله عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: لا يمسه إلا المطهرون، ثم يقول: وهل يعني هذا أن قراءة القرآن لا تجوز بدون وضوء لمن يعجز عن الوضوء؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: هذه الآية من المفسرين من فسرها بأن المقصود الملائكة، والضمير في قوله لا يمسه اللوح المحفوظ. ومن العلماء من فسرها بأن المقصود القرآن ولا يمسه، يعني أن الإنسان إذا أراد أن يمس القرآن فإنه يكون على طهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر. والذي يدل على أن هذا المعنى يفهم من هذه الآية ما جاء في حديث عمرو بن حزم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وألا يمس القرآن إلا طاهرا. وحينئذ إذا أراد الشخص أن يمس القرآن فلا بد أن يكون على طهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر. أما إذا أراد أن يقرأ عن ظهر قلب فلا حاجة إلى أن يتوضأ، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المغرب الرباط. باعثة الرسالة إحدى الأخوات من هناك تقول: أختكم في الله فوزية. أختنا تسأل عدة أسئلة، من بينها سؤال يقول: هل يحق للمرأة التي توفي زوجها ولم يترك لها شيئا أن تعمل خارج البيت رغم التزامها بالعدة؟ الجواب: بقاء المرأة في البيت مدة العدة على اختلاف أحوال النساء من ناحية طول عدة الوفاة وقصرها. هذا حق من حقوق الزوج، وهذا هو الأصل، لكن عندما يعارض هذا الأصل بشدة حاجة المرأة إلى الإنفاق على نفسها وإلى شراء كسوة لها، وليس عندها مال ورثته عن زوجها، وليس عندها مال تملكه، وليس لها من يقوم بنفقتها، يعني من تجب نفقتها عليه من أب أو ابن أو أخ ونحو ذلك ممن تجب نفقتها عليهم من أقاربها، فلا مانع من أن تعمل خارج البيت، ولكن تلتزم بالآداب الشرعية. وهكذا إذا كانت في عمل قبل وفاة زوجها، وهكذا إذا كانت في عمل قبل وفاة زوجها واحتاجت إلى ذلك فلا مانع من ذلك، مع ما سبق ذكره من جهة التزامها بالآداب الإسلامية، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا تسأل سؤالا آخر قريبا من السؤال الأول شيخ عبد الله، فتقول: هل المرأة المتزوجة أو البنت لهما الحق في مغادرة البيت قصد الدراسة أو العمل كموظفة، وهل خروجها يعد فتنة؟ الجواب: مسألة خروج البنت للدراسة وخروج المرأة المتزوجة للدراسة وخروج كل منهما للعمل، هذا يكون خاضعا لوضع ظروف العائلة بالنسبة للبنت، فالبنت تكون في بيت أهلها وتكون فردا من أفراد رعية راعي البيت، أبوها أو أخوها. ومراحل الدراسة تختلف من ابتدائية ومتوسطة وثانوية وعالية وعليا، والسن الذي تبلغه البنت أيضا يختلف، فلكل مسألة أو فلكل بنت ظروفها وملابساتها، ولكن ينبغي أن تتفاهم مع ولي أمرها وأن يحصل اتفاق فيما بينهما على ما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة. فلا ينبغي للبنت أن تخرج عن طاعة ولي أمرها إذا أمرها بالمعروف، لأن بعض البنات تحرص على كثرة الخروج بدون علم من أهلها، ولا شك أن هذا لا ينبغي للبنت أن تفعله. وكذلك لا ينبغي للآباء أن يستعملوا التعسف بالنظر إلى بناتهم، بل يربونهن تربية حسنة، لأنهم مسؤولون عنهن يوم القيامة. وكذلك بالنظر للمرأة إذا كانت متزوجة، فالأمر يعود إليها وإلى زوجها، يتفاهمان فيما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة حسب ظروفهما. وكذلك إذا كانت البنت تريد أن تتوظف، فهذا يرجع إليها وإلى ولي أمرها. فالحاصل من ذلك أن لكل حالة ظروفها وملابساتها، ولها أطراف يعنيها هذا الأمر، فيمكن التفاهم بين هذه الأطراف فيما يجلب المصلحة ويدرأ المفسدة، ولا ينبغي لأي طرف من الأطراف أن يستعمل التعسف مع الطرف الآخر. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل تفسير قول الحق تبارك وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، جزاكم الله خيرا. الجواب: الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: ما تركت على أمتي فتنة أضر من النساء. فالنساء فتنة، ولهذا أمرنا بالبقاء في البيوت، وإذا أرادت أن تخرج فإنها تخرج محتشمة. فالأصل هو أنها تبقى في بيتها ولا تخرج من البيت إلا إذا كانت المصلحة في الخروج، يعني إذا كانت هناك مصلحة راجحة في الخروج فحينئذ تخرج، وإذا خرجت فإنها تخرج متحشمة وملتزمة بالآداب الإسلامية من ناحية اللباس، يعني نوع اللباس وكيفية اللباس والمقدار الذي يغطى من الجسم، فتتأدب بالآداب الإسلامية في جميع هذه الأمور، ولا تخرج متعطرة ومتجملة وبعد ذلك تظهر محاسنها للرجال، لأن هذا فيه مدعاة للافتتان بها، وقد يقع ما لا تحمد عقباه. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يحق لي أن أجري عملية جراحية تجميلية على الجسد، وذلك لكوني مصابة ببعض الحروق في جسدي، وهل يعتبر هذا تغيير لقضاء الله عز وجل؟ الجواب: هذا يرجع فيه إلى المختصين من الأطباء، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يرجع إلى الموضع الذي يراد أن يوضع فيه التجميل، قد يكون ضرورة وقد يكون حاجة وقد يكون مجرد تحسين فقط. وبالإمكان أن السائلة وكذلك أمثالها عندما تريد أن تعمل هذا العمل بإمكانها مراجعة أقرب مستشفى لها وأخذ تقرير طبي عن يعني يوصف فيه ما يراد عمله وما هي الثمرة التي تجنيها المرأة التي يعمل لها هذا التجميل، ما هي الثمرة التي تجنيها، هل يترتب على ذلك آثارا حسنة أو مثلا آثارا سيئة، أو يكون فيه آثار يعني له سلبيات وله إيجابيات. فالمقصود هو وصف ما سيعمل من جهة وبيان الآثار التي يمكن أن تستفاد من هذا الإجراء أو الأضرار التي يمكن أن تنتج عن هذا الإجراء، وبعد ذلك ترسل هذا التقرير إلى دار الإفتاء وذلك لإجابتها على حسب واقع التقرير. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من تبوك المستمع ميم العنزي بعثت تسأل وتقول: إذا كان هناك جماعة من الفتيات في مجلس غيبة وحاولت نصحهن ونصحهن فلم يستجبنا، ولا أستطيع تغيير مكاني كما هو الحال في الفصول الدراسية، فكيف يكون العمل؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تتنابزوا بالألقاب، ولا تنابزوا بالألقاب، إلى أن قال: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فلا شك أن الغيبة حرام، والغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره. فكون الناس من رجال فقط أو نساء فقط أو رجال ونساء عندما يجلسون في مجلس من المجالس يشتغلون في عيوب الناس الآخرين، لأنهم لا يذكرون عيوب الحاضرين وإنما يذكرون عيوب أناس آخرين، يعني ما يحضرون عندهم. فلا شك أن هذا من الأمور المحرمة، فلا يجوز للإنسان أن يقدم عليه لأنه يكون آثما. ومن كان حاضرا في هذا المجلس وجب عليه أن ينكر عليهم، فإذا لم يقبلوا الإنكار فيجب عليه أن يعتزل مجلسهم. لا يجوز له أن يجلس معهم، ولكن ليس من هذا الباب ما يحتاج إليه في بعض المواضع. فمثلا شخص جاء يستشيرك، خطب منه رجل ابنته، فجاء يستشيرك يقول لك ما تقول بفلان، فتصفه له وتذكر فيه أمورا تكون مكروهة عند ذلك الشخص، يعني أنه يكره إعلانها عنه. هذا ليس من باب الغيبة، لأن ذكرك له أن يكون من باب النصيحة. وهكذا لو جاء شخص يستشيرك في بنت يريد أن يتزوجها وأنت تعلم عنها أمورا ليست بمحمودة وتنبهه على هذه الأمور ليس هذا من باب الغيبة ولكنه من باب النصيحة. وهكذا في سائر الولايات عندما يراد تولية شخص ويسأل عنه ويبين ما فيه من العيوب على اختلاف أنواع الولايات، مثلا ولاية الأذان، ولاية الإمامة، ولاية القضاء، يعني ولاية وظيفة من وظائف الدولة أو وظيفة من وظائف القطاع الخاص، المهم أنه جاءك شخص يريد أن يولي هذا الشخص ويسألك عنه، وأنت تعلم عنه أمورا، لا مانع من ذكر هذه الأمور لأن هذا من باب النصيحة وليس من باب الغيبة. وكذلك ليس من هذا الباب ما يجري من جرح الشهود في مقام القضاء، يعني إنسان شهد عنده شهود وطلب جرحهم وأنت عندك ما يجرحهم، فلا مانع من الحضور عند القاضي وجرح هذا الشاهد مثلا، وليس هذا من باب الغيبة وإنما هو من باب النصيحة. وليس من هذا الباب أيضا ما يجري في علم الحديث من جهة جرح بعض رواة الحديث وذكر بعض الأمور التي ليست بطيبة، ولا فرق في ذلك بين أن يكونوا أحياء أو أموات، لأن هذا من باب النصيحة وليس من باب الغيبة. فالمقصود هو التنبه إلى ما يكون من باب الغيبة وما لا يكون من باب الغيبة، وهذه مجرد أمثلة تدل على ما لم يذكر من الأمثلة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. شيخ عبد الله تقول: إذا لم استطع مغادرة ذلك المجلس فما الحل؟ إذا لم تستطع مغادرة المجلس ولم يقبلوا منها، فالله جل وعلا يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تبقى في المجلس، فإذا تيسر لها مغادرة المجلس تغادره، ولكنها لا تعيد الكرة للجلوس معهم لأنهم قد يعاودون هذا مستقبلا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ عبد الله، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. أنتم كذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.